قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة قولولو بحبه ومتوه نحبه قولولو بحبه ومتوه نحبه بفخوره الغريقة متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت بحالي متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت بحالي متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت بحالي متهني بقلبي الخالي فاكر مشي الجارب ونغني وأجمل عيون سوهني فاكر مشي الجارب ونغني وأجمل عيون سوهني قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه قولولو ندهني حيرني وشغلني عليه بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد وعيونه الجريئة وعيون رقيقة متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي كان مالي ما كنت في حالي متهني بقلبي الخالي فاكر مشي الجارب ونغني وأجمل عيون سوهني فاكر مشي الجارب ونغني وأجمل عيون سوهني قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه قولولو ندهني ليه حيرني وشغلنا عليه بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد وعيونه الجريئة وعيون رقيقة. والامتى حداري لهيبي لهيبي حوصف له غراي ده كله وأول مقابلة حاول حوصف له غرامي ده كله وأول مقابلة أقول له طال شوقي وطال تعزيفي طال شوقي وطال تعزيفي والإمتى حداري لهيبي لهيبي انت تحذاري لهيبي لهيبي حوصت له غرامي ده الكل أول وقبل حقول أوصف له غرامي ده كله بأول مقابلة أقول له وأحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق أحلف له بليالي الشوق ونجوم السما اللي فوق إزاي قلبي حبه والبال انشغله من أول دقيقة أمعي الجريئة قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة قولوا له بحبه ودوب نحبه قولوا له بحبه ودوب نحبه في بحور الغريقة حبايب يا قلبي يا دايب أسير الحبايب يا قلبي يا دايب أسير الحبايب يا قلبي يا دايب أسير الحبايب يا قلبي يا دايب في موجة عبير من شعر الحرير وسهد الليالي مش كتير عليه ليه ويرجع يطير يطير يطير قد ايه لو شفتم عيني حلوين قد ايه حتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه ليه حلوين قد ايه لو شفتم عيني حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير عليه ليه بتلوم فتح الباب للشوق العبي للشوق العبي من يوم حبه ما لمس قلبي ما لمس قلبي فتح الباب للشوق العبي للشوق العبي من يوم حبه ملمس قلبي ملمس قلبي فتح الباب للشوق العبي للشوق العبي من يوم حبه ملمس قلبي ملمس قلبي فتح الباب للشوق العبي للشوق العبي وهو حبيبي وهو نصيبي وهو النور لعيني وقلبي وهو شبابي وهو صحابي وهو قرايبي وكل حبايبي عيني وقلبي وهو شبابي وهو صحابي وهو قرايبي وكل حبايبي والناس بيلوموني واعمل ايه يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي يحرموني منه ليه يا قلبي يا قلبي بتلوموني ليه بتلوموني ليه بتلوموني ليه لو شفتم عيني حلوين قد ايه عيني حلوين قد ايه هتقولوا انشغالي وسهد الليالي مش كتير